بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره تارة تكون مطلقة وأخرى مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل، فهناك القول بأنه من تقابل التضاد وهو مختار السيد الأستاذ، وقول آخر بأنه من تقابل العدم والملكة وهو مختار المحقق النائم، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض وهو ما نسب إلى الشيخ الأنصاري وذلك. فهذا البحث حول تقابل بين الإطلاق والتقييد قبل أن ندخل في تحرير محل النزاع، نذكر اصطلاح حول الإجابة والسلب والتضاد والعدم والملك. أما المتضادان أمران وجوديان لا يجتمعان في شيء واحد في زمن واحد من جهة واحد، وأما الإيجاب والسلب النفس اللي يطارد الوجود بالذات كما أن الوجود يطارد النفي بالذات، يعني التنافي بالذات بين المتناقضين. وأما العدم والملكة، الملكة صفة وجودية والعدم نفي هذه الصفة في موضوع قابل لتلك الصفة مثل العمى والبصر. فالعمى نفي البصر، لكن نفي خاص، الخصوصية من ناحية الموضوع. فالعمى نفي البصر من موضوع قابل للبصر، فلذلك يأتي الفرق بين الإجابة والسلب وبين العدم والملكة من هاي الناحية. العدم في السلب والإجاب نفي المطلق، أما العدم في العدم والملكة نفي خاص، والخصوصية من جهة الموضوع القابل للملكة. هذا هو الفرق بين الإجابة والسلب وبين العدم والملكة، ولذلك لا يمكن ارتفاع الإجابة والسلب، ولكن ممكن ارتفاع العدم والملكة، فلذلك الحائط لا يتصف لا بالعمى ولا بالبصر. فالاتصاف بالبصر واضح منتفن، وأما الاتصاف بالعمى لأن العمى في موضوع قابل للبصر والحائط ليس له هذه القابلية. وبعد هذه المقدمة البسيطة نأتي إلى تحرير محل النزاع. البحث حول التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقامين، مقام الثبوت ومقام الإثبات. مقام الثبوت مقام لحاظ المهية التي تكون متعلق بالتكليف أو موضوع للتكليف، فملاحظة هذه المهية إما لحاظ المهية، لحاظ مطلق أو لحاظ مقيد. فالمقام الأول من البحث حول التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام اللحاظ، هذا يسموه بمقام الثبوت. وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات، يعني في مقام دلالة الكلام، دلالة الكلام على الإطلاق الثبوتي والتقييد الثبوتي، هذه الدلالة إما مع ذكر القيد فدلالة على المقيد، وإما بدون ذكر القيد فدلالة على الإطلاق الثبوتي. فالإطلاق الإثباتي هو عدم ذكر القيد، والتقييد الإثباتي ذكر القيد. فعدم ذكر القيد في الكلام كاشف عن الإطلاق الثبوتي، وذكر القيد كاشف عن التقييد في مقام الثبوت. المهم البحث في التقابل بين الإطلاق والتقييد في هذين المقامين. أما البحث في المقام الأول، تحرير محل النزاع، شيء مسلم بين الأصوليين أن الحكم لما يتعلق بشيء بمهية، بتعبير آخر، سواء كانت هذه المهية متعلق الحكم أو موضوع الحكم، فنحن نذكر مثال من موضوع الحكم. هذا الحكم المتعلق بالمهية، هذه المهية أعم من أن تكون متعلقا للحكم أو موضوعا للحكم، مرة هذه المهية متساوية بالنسبة لأفرادها، بحيث هذه المهية الموجودة بوجود كل فرد أو أي فرد، كل فرد في الإطلاق الشمولي، وأي فرد في الإطلاق البدلي. هذه المهية متساوية النسبة بالنسبة لأفرادها المتحققة بوجود أي فرد أو بوجود كل فرد يكون موضوعا للحكم. علم هي الموجودة بوجود كل فرد مثل أكرم العالم، فالعالم موضوع لوجوب الإكرام. هذا العالم اللي موجود بوجود كل فرد موضوع، وفي مثل اعتق رقبة، هذه الرقبة مهية موضوعة لوجوب العتق، لكن الرقبة الموجودة بوجود أي فرد من الرقبة موضوع. فهذه المهية المتساوية بالنسبة للأفراد، وبتعبير آخر الموجودة بوجود كل فرد أو الموجودة بوجود أي فرد كان، هذا يسمى بالمهية المطلقة، موضوع لوجوب الإكرام وموضوع لوجوب العالم، موضوع لوجوب الإكرام، والرقبة موضوع لوجوب العتق. وفي مثل أكرم العالم العادل واعتق رقبة مؤمنة، فهنا الحكم للمهية، لكن المهية في ضمن أو الموجودة بوجود أفراد خاصة موضوع العالم الموجودة بوجود العالم العاجز والرقبة الموجودة بوجود الرقبة المؤمنة موجود. فلا تكون المهية متساوية النسبة بالنسبة لجميع أفرادها، بل المهية الموجودة بوجود أفراد خاصة موضوع. هذا كذلك مسلم أن هنا المهية المقيدة موضوع للحكم، لكن البحث والنزاع في المورد الأول، هذا الإطلاق، إطلاق بمعنى شنو؟ بمعنى أن الطبيعة سارية شايعة منطبقة على جميع الأفراد، سواء كان انطباق المهية على جميع الأفراد بنحو الشمول أو بنحو البدلية. هذا الإطلاق بمعنى انطباق المهية على جميع الأفراد بنحو الشمولية أو بنحو البدلية، من وين نشأ؟ هنا صار خلاف أن هذا الإطلاق الأصولي، الإطلاق الأصولي هنا سريان الطبيعة، شيوع الطبيعة، قابلية انطباق الطبيعة على جميع الأفراد، هذه القابلية الانطباق على جميع الأفراد سواء كان بنحو الشمولي أو بنحو البدلي، هذا الشيوع والسريان قابلية الانطباق من وين نشأ؟ هذا يسمى بالإطلاق الأصولي. هذا يختلف عن الإطلاق اللي ذكرنا في البحوث السابقة، إلا بشرط القسم، لا بشرط القسم شنو كان؟ عدم لحاظ القيد، ونتيجة عدم لحاظ القيد شنو؟ التجرد والخلو، المهية مجردة وخالية من الخصوصيات الزائدة. ذاك إطلاق اللي كان البحث حول اسم الجنس، هل وضع للمهية المهملة أو للمهية المطلقة؟ المهية المطلقة يعني شنو؟ يعني المهية التي لم يلحظ معاها خصوصية زائدة، لم يلحظ معاها خصوصية زائدة، عدم اللحاظ يؤدي إلى تجرد المهية وعدم تقييد المهية في عالم الذهن. هل اسم الجنس وضع للمهية المهملة أو للمهية اللا بشرط القسم؟ ذاك اللا بشرط والإطلاق شيء، أما هذا الإطلاق يسمى بالإطلاق الأصولي، وهو قابلية انطباق الطبيعة والمهية لجميع الأفراد، سواء كانت قابلية الانطباق والشيوع والسريان بأي تعبير من التعبيرات شئتم، سواء كان شموليا أو بدليا. هذا الإطلاق الأصولي من وين نشأ؟ من الإطلاق ألا بشرط القسم اللي فسرها السيد الشهيد بعدم اللحاظ، أو من شيء آخر. السيد الشهيد يقول ما في أكثر من سببين، شق ثالث ما عاد. هاي الإطلاق الأصولي اللي هو السريان وشيوع الطبيعة، وبتعبير آخر قابلية انطباق الطبيعة على جميع الأفراد، هذه القابلية، قابلية الانطباق إما بنحو الشمول أو بنحو البدلية، هذا إما ناشئ من عدم لحاظ قيدين اللي هو اللا بشرط القسم، أو ناشئ من لحاظ عدم دخل القيد، وبتعبير آخر ناشئ من نفس لحاظ الشيوع والسريان. الشيخ الخوي رحمة الله عليه اللي يقول التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت تقابل التضاد، يقول ما دام اسم الجنس موضوع للمهية المهملة هذا صار مورد اتفاق بين كل الأصوليين بعد سلطان العلماء. مهية المهملة هي الموضوع له لاسم الجنس، فهنا في أكرم العالم واعتق رقبة العالم اسم جنس والرقبة كذلك اسم جنس، موضوع للمهية المهملة طبيعة الرقبة بدون أي قيد حتى قيد التجرد والخلو، هذا هو الموضوع له. لكن ما دام المهية المهملة هي الموضوع له لاسم الجنس، من وين جاء هذا الإطلاق؟ الإطلاق الأصولي. السيد الخوي يقول من لحاظ هذا الإطلاق الأصولي، يعني من لحاظ السريان، من لحاظ شيوع هذه المهية، شيوع المهية في كل فرد أو في أي فرد، كل فرد بصير شنو؟ إطلاقا شموليا. أي فرد شنو بصير؟ إطلاقا بدليا. فلوحظ السريان. ليش؟ لأن السيد الخوي رحمة الله عليه يقول ما دام هذا الموضوع له تأثير في الغرض، الغرض إما للخصوصية الزائدة على المهية المهملة لها دخل في هذا الغرض، فطبعا يلاحظ شنو مع المهية؟ يلاحظ الخصوصية، يصير اعتق رقبة مؤمنة، فيلاحظ المهية مع لحاظ المهية يلاحظ الخصوصية وهو الإيمان في هذا المثال، وفي أكرم العالم يلاحظ مع لحاظ العالم شنو يلاحظ؟ العالم. هذا إذا كان الخصوصية الزائدة لها دخل يلاحظ، هذا في مقابل التقييد. التقييد شنو؟ لحاظ القيد. أما إذا لم تكن للخصوصية دخل في الغرض فيلاحظ المولى المهية مع عدم دخل الخصوصية، في المثال الأول يلاحظ العالم مع لحاظ عدم الدخل العادل في الغرض، فإذا لاحظ عدم دخل الغرض دخل الخصوصية في الغرض شنو معناته؟ يعني لاحظ مع العالم سريان العالم وشيوع العالم وانطباق العالم في أفراده في كل فرد فرد في المثال الأول، وفي المثال الثاني ما دام الخصوصية ليس لها دخل وهي خصوصية الإيمان يلاحظ الرقبة مع لحاظ عدم الدخل خصوصية الإيمان في الغرض، لحاظ عدم الدخل يعني لحاظ الشيوع والسريان الرقبة في أي رقبة كانت، فلحاظ عدم دخل الخصوصية وبتعبير آخر لحاظ الشيوع والسريان ملازمة بين اللحاظين. إذا لاحظ عدم دخل الخصوصية طبعا يلاحظ شنو؟ أن هذه الطبيعة في أي فرد كان أو في كل فرد، فلذلك هذا الإطلاق الأصولي وهو الشيوع والسريان وقابلية الانطباق اجي من وين؟ من اللحاظ، لحاظ عدم دخل الخصوصية أو بتعبير آخر لحاظ الشيوع والسريان. ما دام لاحظ الشيوع والسريان الطبيعة فالطبيعة تكون سارية، فصار الإطلاق شنو؟ لحاظ عدم الدخل، الإطلاق في مقام الثبوت. ولحاظ الشيوع والسريان، فما دام لاحظ الشيوع والسريان أو لاحظ عدم دخل الخصوصية فالشيوع والسريان اللي هو الإطلاق الأصولي ناشئ من اللحاظ، وإذا كانت الخصوصية لها دخل يلاحظ الخصوصية، فصارت تقييد الإطلاق أمران وجوديان، صار التقابل بينهما تقابل التضاد في التقييد لحاظ الخصوصية وفي الإطلاق لحاظ عدم الدخل أو لحاظ الشيوع والسريان. اللحاظ أمران وجوديان. هذا قول السيد الخوئي رحمه الله عليه، أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت هو تقابل التضاد. والفرض الثاني لا، والفرض الثاني مع الفرض الثالث أنه هذا الإطلاق الأصولي وهو الشيوع والسريان، وبتعبير آخر قابلية الانطباق على جميع الأفراد إما بنحو شمولي أو بنحو بدلي، هذا الإطلاق الأصولي ناشئ من شيء عدمي وهو عدم لحاظ القيم، وهذا مبني على نقطتين واضحتين جدا. شنو النقطتان؟ النقطة الأولى هي قابلية الانطباق، وبتعبير آخر شيوع الطبيعة في جميع الأفراد وسريان الطبيعة في جميع الأفراد. تعبير رابع، الطبيعة موجودة بوجود كل فرد، هذا أمر ذاتي للمهية، قابلية الانطباق شيوع سريان ذاتي للمهية، مو مسألة من خلال وجود الذهن، من لا أي ماهية الموجود في الذهن، لكن هذه القابلية الانطباق أو السريان أو الوجود بوجود الأفراد أي تعبير شئتم، هذا ناشئ من الانكشاف الكشف. المهية صحيح في الذهن إلى كشف، في الواقع إلى كشف ما عندك كشف، الكشف الكشف ذاتي للمهية، ولذلك قابلية الانطباق هي قابلية الانطباق كشف المهية عن نفس المهية الموجودة في الخارج، يعني كاشف عن الأفراد، الأفراد شنو؟ نفس المهية الموجودة في الخارج. فهذه المهية الموجودة في الذهن بقطع النظر عن وجوده الذهني، الوجود الذهني مو ملتفت إليه، بقطع النظر عن وجوده الذهني المهية بنفسها كاشفة عن وجود أفرادها، هذه الكاشفية لعين المهية في الذهن، المهية في الذهن عين الكشف عن الأفراد، هذا الكشف ذاتي، ولذلك قابلية الانطباق ووجود هذه المهية بوجود الأفراد بصير ذاتية. الشيوع والسريان قابلية الانطباق ذاتي بسبب ذاتية الكشف، المهية بنفسها كاشفة عن وجود أفرادها. ولذلك هاي اللي معلق ما بعرف محمود الهاشمي أو غيره، هذا في الملاحق اللي ذكر بحدها في الوجود الذهني بالحمل الشيعي، أنا ما فهمت هذا الكلام شو، ما بعرف، روحوا شوفوا التعليق، ما أدري منو تعليق، منو هذا على على على الحلقات. على كل حال لازم أنتوا تشوفوا النقطة الأساسية في هذه القابلية الانطباق هو الكشف، والكشف عين هذه المهية في الذهن، الوجود الذهني للمهية الكاشفية عين ذاتي. المهم مسألة حد وما حد ما بعرف، فهاي النقطة الأولى. أن الانطباق والشيوع والسريان ذاتي للماهية الموجودة في الذهن. صحيح. شن المانع من الانطباق والشيوع في جميع الأفراد؟ المانع لحاظ القيد. فإذا لوحظ القيد والخصوصية طبعا المهية لا تكون سارية ومنطبقة على جميع أفرادها، بل بصير منطبق على أفراد خاص مع لحاظ الخصوصية. صحيح. فهذا المانع متى يرتفع؟ عند عدم لحاظ القيد والخصوصية. فالسيد الشهيد على أساس هاتين النقطتين، النقطة الأولى الانطباق والشيوع ذاتي للمهية الموجودة في الذهن، وهذه الذاتية بذاتية الكشف، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية المانع من هذا الشيوع والسريان في جميع الأفراد بهذا القيد، وإلا عندما يلحظ الخصوصية كذلك هناك شيوع وسريان، لكن في بعض الأفراد لا، الشيوع والسريان في جميع الأفراد إما بنحو الشمول أو بنحو البدلية. ها، هذا مانعه جنو لحاظ القيد والخصوصية. فمتى يرتفع هذا المانع؟ عند عدم لحاظ القيد. فالسيد الشهيد يقول هذا الإطلاق الأصولي وهو الشيوع وسريان المهية في جميع الأفراد فقد كاف لهذا الإطلاق الأصولي هو عدم لحاظ القيد. ليش؟ لأن المانع يرتفع فالذات يكون ثابتة، ما يحتاج إلى لحاظ الشيوع والسريان كما كان يقول السيد الخوي. هذا الانطباق على جميع الأفراد ما يحتاج إلى لحاظ هذا الانطباق، لحاظ موجودية المهية بوجود الأفراد لا، ما يحتاج. مجرد عدم لحاظ القيد كاف لشيوع وسريان المهية في جميع الأفراد، لأن الشيوع والسريان ذاتي ل المهية. فإذا كان الأمر كذلك فالشيوع والسريان مستند إلى عدم لحاظ القيد، فالإطلاق في مقام الثبوت هو عدم لحاظ القيد، وينتج من هذا عدم لحاظ القيد اللي هو الإطلاق هذا الإطلاق الأصولي اللي هو الانطباق. فعلى كل حال كما قال السيد الشهيد أن هذا الإطلاق الأصولي وهو الشيوع والسريان لا يخلو من سببين، إما لحاظ الشيوع والسريان كما يقول السيد الخوئي فالإطلاق هو لحاظ الشيوع والسريان، هذا الإطلاق في مقام الثبوت بصير تضاد بين هذا الإطلاق وبين التقييد اللي هو لحاظ الخصوصية، وبين السبب الثاني وهو عدم لحاظ القيد. عدم لحاظ القيد يرفع المانع بصير هذا الذاتي ثابتا. بعد يأتي سؤال هنا ويدفع هذا الإشكال والسؤال السيد الشهيد بعدين، إلا ممكن اليوم ما نوصل إلى شرح هذا السؤال والجواب. المهم هذا الإطلاق الأصولي وهو الانطباق في جميع الأفراد ناشئ إما من لحاظ الشيوع والسريان، وبتعبير آخر لحاظ عدم دخل الخصوصية بالغرض، أو من عدم اللحاظ. فإذا كان ناشئا من لحاظ الشيوع والسريان فهذا هو الإطلاق في مقام الثبوت، والتقييد في مقام الثبوت لحاظ الخصوصية بصير تضاد بينهما. وإذا كان عدم لحاظ القيد سببا للإطلاق الأصولي هذا هو الإطلاق في مقام الثبوت، بصير التقابل الإيجاب والسلب. أما القائل بأن التقابل بينهما العدم والملكة مثل ما قال المحقق النائمي وتبعا للمحقق النائمي من المعاصرين السيد السيستاني حفظه الله، قال التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت هو تقابل العدم والملكة. وش رأي؟ وأنا بستغرب من هذا الرأي. لا مو نقد لا ضع. فسؤال بسيط بسأله خلاص. فالشيخ النائني وتبعا للشيخ النائني السيد السيستاني يقول هذا الإطلاق الأصولي اللي ما ذكرنا الشيوع والسريان والانطباق في جميع الأفراد شموليا أو بدليا ناشئ من عدم لحاظ القيد، ونتيجة عدم لحاظ القيد هو السيد السيستاني عبر بتعبير آخر، عبر بالنتيجة، وإلا الشيخ النائني ذكر التقييد في مقام الثبوت هو لحاظ القيد، هذا واضح لحاظ الخصوصية. وأما الإطلاق شنو؟ عدم لحاظ القيد لكن في مورد قابل للتقييد، حتى يصير التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. يعني كما أن السيد الشهيد يقول الإطلاق في مقام الثبوت عدم لحاظ القيد، الشيخ النائني كذلك يقول عدم لحاظ القيد، فالإطلاق يصير سلبا، لكن سلب خاص. هاي الخصوصية من وين يجي؟ كما قلنا في الاصطلاح، من الاصطلاح نستفيد هنا الفرق بين العدم والملكة وبين الإجابة والسلب، ذكرنا من هذا الفرق نحن نستفيد هنا لبيان كلام الشيخ النائن وتبعا له السيد السيستاني حفظه الله. فالإطلاق عدم لحاظ القيد لكن في مورد قابل للتقييد صار عدما خاصا، يصير الإطلاق ما دام عدم خاص فالتقابل بينه وبين التقييد تقابل العدم والملكة. لكن تعبير السيد السيستاني نتيجة هذا اللحاظ، لحاظ القيد ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى التقييد، والتقييد بنظر السيد السيستاني هو ربط، مثلا للمولى لما يقول أكرم العالم العادل، يعني صدر من المولى عملية الربط بين العالم والعادل بهذا اللحاظ. لحاظ القيد يؤدي إلى الربط بين العالم والعادل، ولحاظ القيد في الرقبة المؤمنة أدى إلى ربط بين الرقبة والإيمان، فالتقييد هو ربط، فهذا أمر وجودي صحيح. أما نأتي إلى الإطلاق، شيخ النائني عبر عن الإطلاق بعدم لحاظ القيد كما عبر السيد الشهيد، لكن السيد السيستاني شنو نتيجة عدم لحاظ القيد؟ نتيجته شنو؟ عدم التقييد، تجرد قلوب مثل ما قلنا في الدروس السابقة. فلذلك عدم الربط وعدم التقييد هو الإطلاق اللي نتيجة عدم لحاظ القيد، لكن في موضوع قابل لهذا الربط أو في موضوع قابل للقيد، إذا اخترنا تعبير الشيخ النائني عدم لحاظ القيد. لكن نحن نسأل سؤال واحد، لأن صحيح أنه السيستاني بهذا الكلام والشيخ النائني بهذا الكلام ما خرج من هذين السببين للإطلاق الأصولي، إما لحاظ السريان كما اختار السيد الخوئي، وإما عدم لحاظ القيد. لكن شنو هذا العدم؟ خصصه بخصوصية قابلية الموضوع. نحن نسأل من السيد السيستاني والشيخ النائني، ما دام عدم لحاظ القيد يؤدي إلى السريان، وقلنا قبل قليل السريان هو الشيوع ذاتي للمهية، ما دام ذاتي للمهية لتثبت هذا الذاتي للمهية، هل ثبوت السريان مشروط بشرط؟ المانع ارتفع، مانع شنو؟ لحاظ القيد، هذا هو المانع. بعدم اللحاظ ارتفع المانع. بعد ليش نعلق ثبوت السريان بالقابلية؟ القابلية من وين جبتم انتم؟ قابلية الموضوع لهذا القيد، عدم لحاظ القيد في مورد يكون قابلا للقيد. هذا من وين جبته؟ ولذلك السيد الشهيد يقول هذا الكلام من المحقق النائني خلط بين مقام الإثبات والثبوت، وواقعا خلط. ما دام السريان مشروع ذاتي، المانع لما يرتفع فالشروع ثابت بعد، ما يحتاج إلى شرط قابلية هذه المهية للقيد. المهم فإما نأخذ بكلام السيد الخوئي وإما نأخذ بكلام السيد الشهيد، فأساسا كلام المحقق النائي التقابل العدمي والملكة ليس بالصحيح. لذلك كما قال السيد الشهيد هذا الإطلاق الأصولي لا يخلو منشأه من سببين، إما لحاظ السريان وإما عدم لحاظ القيد. فإذا كان لحاظ السريان فيكون التقابل تضاد، وإما إذا كان عدم لحاظ القيد تقابل الإيجابي والسلب مع عدم تقابل العدم والملكة، لأن العدم في العدم والملكة يخصص بخصوصية الموضوع القابل للقيد، فمسألة السريان لا يتوقف على هذا الشرط. فلذلك نحن كذلك نرتئي رأي السيد الشهيد تبعا للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. وهناك قول آخر للمحقق الأصفهاني بالتفصيل، العدم والملكة في مورد والإيجاب والسلب في مورد آخر. فهذا الكلام يخلي على جنب فتصير الأقوال ثلاثة، وأما الثمرة بين هذه الأقوال وبعد ذلك ما هو القول الصحيح في الدرس اللاحق، صلى الله على محمد وعلى محمد.